بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية آخر ما استعرضناه أن الطريق لتلقي العلم الشرعي يكون بوسيلتين، إما عن طريق الكتب أو ملازمة شيخ من علوم أو شيخ من علماء الآخرة. وقلنا إن الدراسة على شيخ أسرع وأوفر الوقت والجهد، إلا أن الكمال أن تجمع بين الطريقين، فتأخذ من الكتب وتأخذ من العلماء كذلك. ثم لا تنسى أن صحبة العلماء لها أثرها في تربية السلوك والقيم، فلقد كان الإمام أحمد بن حنبل يحضر درسه 5000 مستمع، 500 يكتبون، 4500 يتعلمون السمت والأدب. هكذا كان. إذن الصحبة أكمل. هكذا نتابع إن شاء الله عز وجل. إذن ينبغي أن تختار عالما من علماء الآخرة، كما قال علماؤنا: فإن فعلت ذلك فقد فزت، لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الأرض، فإذا صعدوا إلى السماء سألهم ربهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللون لك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا أي ملائكة: ربنا إن فيهم فلان ليس منهم، يعني ليس من هؤلاء الصالحين، وإنما مر فجلس معهم. هكذا ويقول الرب عز وجل: وله غفرت، هم القوم لا يشقى جليسهم. نعم، إذا صحبتهم تشملك الرحبة، ولذلك بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا تريًا لغيرهم ألوفا، فلا تريًا لغيرهم ألوفا. وللشيخ بشير الغزي عليه رحمة الله أبيات لطيفة في هذا المعنى بصحبة العلماء، أصلها باللغة الفارسية، فعربها وأضاف إليها شيئا من ذوقه وشيئا من أدبه فكانت جميلة. في بلاد الشام في نوع من التربة يسموها البيلون، بيلون حلبي يسموه، هذا التراب يأخذونه يضيفون إليه شيئا من الورد، ويسموها أحيانا في ورد نوع سمود ذرير، رائحة جميلة جدا. نعم، أنا رأيتها وابتسلت بها لأنه بقيت في حلب 7 سنوات. هذا البيلون اسمه بيلون حلبي، يأخذونه إلى الحمام، عند الاغتسال يضعونه على الرأس مع الصابون حتى تبقى ريحة الإنسان رائحته طيبة وجميلة. نعم، بسموها هناك بسموها بيلون بورد، نوع من التراب مثل هكذا بيحطوه. شو بيقول الشيخ عليه رحمة الله الشيخ الغزي؟ قد رأيت الطين في بيلون في ورد، رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب، الحب الحبيب، رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب، هذا الطين فيه الورد والبيت والعطور، بكف الحب أثر رائحته ثم نثر ريحته الجميلة. فقلت له: أمسك أم عبير؟ إيش هذا بإيدك؟ هذا الضوء على رأسك، أمسك أم عبير؟ لقد طيرتني بالحب مغرم، يعني زاد حبي لمن أحب أضعافا لأنني شممت هذا الريح منه. أجاب الطين، يصور أن الطين قد أجاب هذا التربة اللي فيها الورد، أجاب الطين: إني كنت تربا صحبت الوردة صيرني مكرم، وضعوني على الرأس مو لأني تراب، لأني خلط إيش؟ صحبت الوردة خلط طيرني مكرم ألفت أكابرا. هنا الشاهد ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم، كذا من عاشر العلماء يكرم. ولذلك كان طلاب العلم يوقرون علماءهم ويوقرون مجالسهم. ومن جميل قول علمائنا ووصاياهم وقر مجالس العلماء واعرف قدر الحكماء، واعرف قدر الحكماء. وهذا أدب جميل. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله لزمت نعم شيخي هشيم، كان شيخه اسمه هشيم ابن بشير الواسطي، 5 سنين والله ما سألته هيبة له إلا مرتين، ما سألته إلا مرتين هيبة له. وجاء في الجامع الصغير للسيوطي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه. هذا إذن صحبة العلماء إضافة للعلم تكسبك شيئا من الأدب، هذا المقصود. قال المناوي في فيض القدير نعم في الجزء الثالث في شرح هذا الحديث تواضعوا لمن تعلمون منه، قال فإن العلم لا ينال إلا بالتواضع، لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع. أول الأدب أن تستمع منه، ما ينبغي في حلقة علم فأن تقرأ أو كذا والناس لا أبدا، وأن تستمع بشوق وإخلاص. وتواضع الطالب لشيخه رفعة وذله له عز. وقال السليمي عليه رحمة الله ما كان إنسان منا يجترئ على سعيد بن المسيب ليسأله إلا باستئذان، ونستأذن له بالسؤال كما يستأذن أحدنا على الأمير إذا أردنا أن نفعله. وقال الشافعي كنت في الأدب كنت أتصفح الورق في درس الإمام مالك، لما بدأ يكتب بدأ يقلب الورقة برفق، كان يقلب الورقة برفق حتى لا يسمع مالك صوت حفيث الورق فيتأثى، يقلب الورقة من محل لمحل بصوت منخفض. وقال الربيع، الربيع تلميذ الشافعي، والله نعم ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر، كانوا يتأدبون حتى عن قرب الماء أمام علمائهم وشيوخهم، والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر. وقد ذكر الموفق الخوارزمي في كتاب له اسمه مناقب أبي حنيفة عجوبة، نعم له كتاب في مناقب أبي حنيفة في الجزء الثاني تجد هذا، بيقول في قال أبو حنيفة يقول هذا الكلام، والله ما مددت أكرمكم الله رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالا له، وكان بينه وبين دار شيخه 7 أزقة، ما يمد رجله إلى باتجاه بيت شيخه، والله ما مددت رجلي إلى بيت حماد، حماد شيخ أبي حنيفة نعم منذ عرفته إكراما له، وبينه وبينه 7 سكك 7 أزقة نعم، وما صليت صلاة كلام أبي حنيفة إلا دعوت له كل صلاة له، واستغفرت له مع والدي، أقام مقام الوالدين يستغفر لنفسه ولأبويه ولشيخه، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما ولو كان أدعو له وأستغفر له. وكان أبو يوسف يقول، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة نعم عصر الرشيد وكان من كبار العلماء، يقول سمعت أبا حنيفة يقول، تلميذ أبو يوسف يقول إني لأدعو لحماد شيخ أبو حنيفة مع أبوي، كلما دعوت لأبوي دعوت له نعم. وقال له أحمد بن حنبل كان يسمع ابن عبد الله كان يقول أحمد بن حنبل والله 30 سنة ما بت ليلة إلا وأنا أدعو للشافعي، الشافعي شيخ تعلم منه 30 سنة وهو ما في ليل إلا يدعو له وأستغفر، فقال له ولده عبد الله: يا أبتي، أراك تذكر الشافعي بخير وتدعو له كثيرا كما تدعو لنفسك، نعم، فلم تكثر له الدعاء؟ فقال أحمد بن حنبل لابن عبد الله: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف؟ هل يستغني أحد عن الشمس أو العافية؟ الشافعي كان للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافية للإنسان، هكذا كان. هل عنهما عوض؟ كما ذكر ذلك البغدادي في تاريخه. ولذلك كان من كلام سلفنا يحرصون على أن نخالط أهل العلم أهل الآخرة، لا تخالط إلا عاقلا تقيا، إلا عاقلا تقيا، ولا تجالس إلا عالما بصيرا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي جلسائنا خير أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكركم بالله رؤيته، من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علم، وزاد في علمكم منطقه، يتكلم إلا بخير، وذكركم بالآخرة عمله، وفي رواية السيوطي: ورغبكم في الآخرة عمله، هذا أقوى وأقوى، مقبول أكثر. رواه الحكيم الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا النوع من العلماء كان منتشرا فاشيا في السلف، ولكن كلما مرت الأيام أصبح قليلا وأصبح من الندرة بمكان. كان التابعي الجليل عمر بن ميمون الأودي، كان تلميذا لمعاذ بن جبل وصاحبا له في التربية، صحابي ربي تابعي. التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابي معاذ. هذا عمرو بن ميمون نزل الكوفة وكان صالحا قانتا، إلى تلميذ يقال له أبو إسحاق السبيعي، يحدث عنه يقول أبو إسحاق السبيعي: والله كنا إذا رأينا عمرو بن ميمون ذكرنا الله تبارك وتعالى. يذكرك رؤيته بالله، بعظمة الله الذي خلق هذا الهيبة وهذا الوقار وهذا الجلال. توفي سنة 75 هجرية. الحسن البصري كان من هؤلاء، نعم، يذكرك لو تذكر الله إذا رأيت، كما حدث يونس بن عبيد: كان الرجل منا إذا نظر إلى الحسن البصري انتفع به وإن لم يرى عمله وإن لم يكلمه لمجرد النظر. قال له أحد تلامذته مرة: يا شيخ، يحدثنا كثير من الناس فما نتأثر، وتقول ناولني المصحف فنبكي، فلم هذا؟ فبكى الحسن المصحف. هذا الآداب، وهكذا كان. وحدث مصعب بن عبد الله قال: كان مالك عالم المدينة المنورة، إذا ذكر أمامه النبي صلى الله عليه وسلم تغير له والصر وتأخذه رعدة. فقيل له: لما ذلك؟ فقال: لو رأيتم، أي علماءنا ومشايخنا يقول هو، لما أنكرتم علي، والله كنت آتي محمد بن المنكدر، وكان سيد العلماء في عصره، لا نكاد نسأله عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبكي قبل أن يجيب حتى نرحمه. بطر ما يبكي جرت أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول القائل: هؤلاء النوعية من العلماء إذا سكن الغدير على طفائل، إذا غدير ماء صافي وساكن وهادئ، إذا سكن الغدير على طفائل وجنب أن يحركه النسيم، الغدير عميق شوي الهواء ما يؤثر، يعني بناية عن العالم الموزون الثقيل، لا تحركه الشهوات ولا إيش يعني تستجلبه عطايا السلاطين أبدا. إذا سكن الغدير على طفائل وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم، يرى في صفوها الله العظيم. لما ترى الجمال في الخلق يدلك على إيش؟ على الخلق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في علمكم منطقه. نعم شرحه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. ماذا قال؟ قال مجلس كنت أجالسه عبد الله بن مسعود أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أوثق عندي من عمل سلام. جلسة مع ابن مسعود تكون بصفحته أثقل من عمل سلام. نعم. وكان التابعي الجليل عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. قال عنه عمر بن عبد العزيز: والله إني لأشتري ليلة من عبيد الله. قال عمر بن عبد العزيز: والله إني لأشتري ليلة أجلسها مع عبيد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي قول له آخر: إني لأشتري ليلة في الجلوس إلى عبيد الله بألف دينار. وقال: إن في المحادثة، أي مع أمثال هؤلاء، تلقيحا للعقل وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتنقيحا للأدب. وصدق من قال: وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول، مو أي إنسان هكذا. ولما حضرت الوفاة معاذ بن جبل، ما جاءه الموت، لما حضرت الوفاة معاذ بن جبل قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، يعني نحن مقصرون ما عندنا عمل كثير، تواضعا منه رضي الله تعالى عنه. لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أريد الحياة لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لمكابدة الليل، أي لصلاة الليل، لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد، أي الصيام في الأيام الحارة، ولمزاحمة العلماء في حلق الذكر. حلق الذكر هنا حلق العلم، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أهل العلم، هذا المقصود بها هنا، فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. ومن وصايا علمائنا: قيد الجوارح بإحكام العلم. شو المعنى قيد الجوارح بإحكام العلم؟ أي إياك أن تحرك جارحة من جوارحك لعمل من الأعمال إلا بعد أن تتبين أن هذا العمل الذي تقوم به حلال هو أم حرام، أي معنى قيد الجوارح بالعلم، وتتأكد من الحكم الشرعي، مش تجتهد مع على كيفك يعني أبدا، إلا أن يكون لديك علم من الشارع بأنه يجوز فعله، أي معنى قيد، وإلا كان تصرفك عليك لا لك. قال عمر بن عبد العزيز: من عمل من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. واعلم أن كل عقل مهما كان كبيرا إذا لم تصحبه أمور ثلاثة فهو عقل مكار خبيث. إذا لم تصحب عقلك وإن كان كبيرا أمور ثلاثة فهو عقل خبيث مكار مخادع، يزين لصاحبه الشر ليريه أنه خير وهو إيش؟ وهو شر. ما هي هذه الأمور؟ أن يرافق العقل إيثار الطاعة على المعصية، وإيثار العلم على الجهل، وإيثار الدين على الدنيا. ثم لا إيثار الدين، يعني إذا جاءتك الدنيا حلال هي طيب، لكن إذا جاءتك حرام فاحذر أن تفضل إيش؟ الدنيا على دينك، أرفضها هكذا. إذا لم يتقيد العقل بهذه الأمور الثلاثة فهو عقل مكار يهدم صاحبه. وكل علم يا عبد الله لا تصحبه ثلاثة أمور، كل علم، إذا كل عقل لابد له من ثلاث صفات، وكل علم ينبغي أن يلازمه ثلاث صفات كذلك. فإن لم يلازم علمك، فإن لم يلازم علمك هذه الأمور الثلاثة فعلمك عليك بلاء وليس لك. ما هو الأمر الأول كف الأذى بمنع الرغبة في الحرب، أن تكف أذاك عن الناس، إياك أن تظلمهم، ووجود العمل بالخشية من الله عز وجل، أن تقدم على العمل وتؤدي وأنت خائف أن لا يقبله منك بالخشية، وبذل الإنصاف بالتبادل والرحمة، أن تكون كريما ترحم المسلمين جميعا. واعلم أنه ما تزين أحد بزينة العقل بزينة كالعقل، العقل زينة لبني آدم، وإذا أردت أن تعرف قيمته فانظر إلى مجنون. المجنون الله تبارك وتعالى خلقه ليكون وسيلة إيضاح لك لتعرف النعمة التي في الله عليك، أي المجنون وسيلة إيضاح، دليل لك شوف نعمتي عليك، تريد أن تكون مثل هذا؟ نعم. وقد يكون هذا المجنون أفضل عند الله منك في حالات، أنت قد يأتي ظالم فيطغى فلا تجرؤ أن تقول كلمة، لكن كثيرا من هؤلاء يلقي كلمته وهو لا يعبأ. يعني بهلول المجنون قال له أرون رشيد أنا تعال أعطك، قال أتظن أن الله يرزقك وينساني؟ سبحان الله، شو تعطيني؟ أنا بطلب من الله ما بطلب منك، أتظن أن الله يعطيك وينساني؟ وركب الأصب والمشي. هذه كلمة لا يقدر أن يقولها عاقل لهارون الرشيد من الناس. إذن ما تزين أحد بزينة كالعقل ولا لبث ثوبا أجمل من العلم، لأنه بمدى عرف الله؟ عرف بالعقل وأطيع بالعلم، فالعقل والعلم إيش؟ هما الدخيل. عرف الله عز وجل بالعقل، في ذلك الآية لقوم يعقلون، الآية للعالمين، إذا عرف بالعقل وإيش؟ وأطيع بإيش؟ وأطيع بالعلم. قال الحسن البصري لو كان للعلم صورة، لو إلى صورة تتمثل فيها مادية لكانت أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم العلم. وقد انتصر بعض الناس للعقل فقالوا أفضل من أفضل العقل ولا العلم، بعضهم لا قال العلم أفضل، بعضهم قال لا العقل الأفضل، ونظموا في ذلك أبيات محاورة بين العلم والعقل أيهما أفضل. نعم، محاورة بديعة على لسان العلم والعقل. قالوا علم العليم وعقل العاقل اختصما، العلم والعقل اختصما، من ذا الذي منهما قد أحرزت شرفه، العلم أم العقل؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، الشرف لي. فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له، أي العقل، بأينا الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. هذا ضعيف، وقد رد علماؤنا على هذا، تقدير العلم على العقل ضعيف. قال العلماء وقد فات هذا القائل بهذا الشعر أن العقل منبع العلم وأصله، فات هذا القائل أن العقل منبع العلم وأصله، وأن العلم يجري من العقل مجرى النور من الشمس ومجرى الرؤية من العلم. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال صاحب كتاب الرعاية مثل العقل مثل البصر ومثل العلم مثل السراج، فمن لا بصر له لا ينتفع بالسراج، فمن لا بصر له لا ينتفع بالسراج، ومن له بصر بلا سراج لا يرى ما يحتاج إليه. إذا الدنيا ليه إله لا. أخي الكريم، تطلب وفتش عن آثار هؤلاء العلماء، فتش عن آثار من زاده العلم خشية وزاده العمل بصيرة. انظر إلى البخاري ما أجمل بصيرته، انظر علم وعمل في علمه وعمله، أما علمه فمشهور، لا نستطيع أمامكم صحيح البخاري علم الجمع. ولكن سآتيك بقصة تدلك على صدق أهل العلم في العمل. حدث محمد بن منصور في هدي السائر مقدمة صحيح البخاري قال: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان قذاة من لحيته، كان من لحية قذاة شيخ أقدام واحد أخذ قشة ورقة وألقاها في الأرض. الدرس ماشي، البخاري ما قطع الدرس. نعم. فرأيت البخاري ينظر تارة إلى الناس يحدثهم وتارة إلى القذاة، القشة يظهر لي وقعت في أرض المسجد، وتارة إلى القذاة. نعم ينظر هكذا. فلما غفل الناس عنه، يعني شعر أن الناس لا ينظرون إليه، فلما غفل الناس عنه رأيته يمد يده فرفع القذاة ووضعها في كمه وسخ بالأرض خبأ. نعم. فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها في الأرض. قد صان رحمه الله عز وجل المسجد عن قذاة من القش. هذا أدب لما هو أدب على علمه وسعة علمه. شوف نحن كم فارق بشر، تجي بتشوف روائح مكربة أحيانا تسجد أو تكون بجانبك الدخان تطلع بالعقل، لكن نسأل الله السلام هكذا. فبهداه مقتدم. والعالم يذكر المعاد، وذكره للمعاد يحمله على الورع الصافي، ويحمله على الأخذ بكل معلوم عن يقين، مش لا يأخذ بما ثبت يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتبه عليه أمر احتكم للشرع لا للعقل. إذا اشتبه عليه أمر طيب ولا ما هو طيب لا يحتكم للعقل، وإنما يحتكم للشرع، لأن العقل قد يضعف ويقوى، ولأن العقل قد ينجر إلى الشهوات والهوى. أرى ترى أن الطبيب يقول لك لا تدخن وهو يدخن؟ العقل قد إيش يضعف أمام الهوى والشهوات. نعم. ويتأثر بالعواطف. وقد قيل الشرع أعظم مرشد في ظلمة الشبه البهيمة، والعقل يقفوه ولو، أي العقل يتبع الشرع، والعقل يقفوه ولولاه لكنا كالبهيمة. لولا العلم والعقل لكان أحدنا أكرمكم الله كالبهيمة. فاتبعهما، أي العقل والشرع. ولمن لحاك، أي إذا لامك واحد على اتباع الشرع فاتبعهما. ولمن لحاك عليهما قل يا بهيمة، مو بهيمة يعني الدابة، لا أتبوه. إذا واحد لامك ليش عم تتبع الشرع والعقل كله، قل يا بهي أي يا جميل، ما يعني كفل، لكن وصلها الشاعر لإظهار التورية. يعني الذي يلومك على سلوك سبيل الشرع أو سبيل العقل فقل يا بهي أي يا جميل، ما أي اتركني وانكفل. ووصلوها مع بعض صارت يا بهيمة. نعم يا بهيمة. نعم. ولذلك قالوا فالعقل نبرة، فالعقل نبرة، فالعلم نبراس للعقل والشرع عصمة للعقل كذلك. ومن أراد الله عز وجل به خيرا وهب له العقل وحبب إليه العلم. واعلم أخي الكريم أن الاشتغال بالنافلة من العلم، هذا أمر مهم، أن الاشتغال بالنوافل من العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. يعني هل أحضر درس علمي ولا أصلي تطوع 20 ركعة؟ لا، درس العلم أفضل، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة. إذا نوافل العلم أفضل من نوافل النوافل، مش الفروض، اكتبوا في فرق بين النافلة والفرض. الفرض العبادة لا يعدله شيء، لكن الزيادة على الفروض هل نستزيد من العلم أو العبادة؟ قالوا نوافل العلم أفضل من نوافل العبادة، وذلك قول الأئمة الأربعة. ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب الانتقاء، نعم، بسنده إلى الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي، قال: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقال الكشميري في كتاب فيض الباري على صحيح البخاري في شرح كتاب العلم: لا تنكر فضل العلم، يخاطب تلميذ، لا تنكر فضل العلم، فإن مالكا وأبا حنيفة رضي الله تعالى عنهما ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل. وعن أحمد روايتان أنه فضل